يحكي على تاجر، تجارته ماشية مليح ومنزله فيها ربي البركة، اللي يشريه يربح فيه واللي يبيعه يربح فيه، الحاجة اللي يحط فيها يده تكين له. غاروا منه التجار في السوق، ما عادش مخلي لهم قسم معاه، ربطوا هالو مع شاه بندر التجار ولا يقامر فيه، لم رزقه وباع كل شيء باش تلحق، وعنده مرته وولده. قال يلي ما تخيب قاصدك وركب لبلاد اخرى. استقر في هاك البلاد ما يعرف فيها حد، شرا دويره سكن فيها هو ومرته وولده، حل حانوت وقعد يبيع ويشري. والراجل صناعي في فن التجاره وعنده طليح كما يقولوا، بدات اموره ماشيه لقدام، زاد حانوت اخرى وحانوت اخرى، ولات قوافل ماشيه لبر السودان وشقوفات الاسكندريه. الراجل كل يوم يزيد يستغنى حتى ولا مبسوط لخشمه. لكن البراني براني، ولو ما ثم ولد بلاد الا الفار، اللي ما عندوش قداش من جد في بلاد دي ما يتسمى براني، والناس يبداو متجنبينه. قدر ربي المراه ماتت، ما يحبش يغير بنت عمه ولو في القبر، ما خذاش مراه، قعد هجال راسه راس ولده. ويمكن زاده في بلاد غير بلاده، والناس ما يعرفوش قيمته، ما يلقاش اللي ضده. ما عليناش، عايش هو ووليده. أكبر هاك الولد تبرشن ولا عويزب، مخالت العزاب اللي قدوا أولاد البلاد، هذا ولد سيفلان وهذا ولد سيفلتان. كبر الولد حظ الزواج، قال لبوه يا بابا خذ امرأة. وليدي قال له بنت شكون مش ناخذ لك، أشكون واللي يعرف قيمتنا في هالبلاد؟ لو كان في بلادنا تو ننزلك على المم وما ناخذ لك الا بنت بوها وابنها. اما هوني وليدي شكون يعطينا؟ قالوا هاو صاحبي ولد سيفلان عنده اخته، انا نحب ناخذها. سيفلان احنا نقدروا عليه، هذا كي يحسبنا ولا يعطينا؟ هاي كل حد سكت على نفسه. لكن الولد ولا لا ماكل لا شارب، وكل يوم هو التالي، حتى خاف عليه بوه، ولده وحيده مش يموت له على هالطفلة، هز نفسه ومشال بوها، خاطب راغب في بنت الحسب والنسب. قال له شنية نسبتك انت؟ قال له انا فلان الفلاني من البلاد الفلانية، من اعيان هاك البلاد. ايه قال له وش تكسب؟ ايه قال له عندي وعندي وعندي تبارك الله خيرات، هذاك ابو الطفل ما يكسبش عشر اللي يكسبه هو. مليح قال له والولد شنو صراته؟ قال له ما ولدي. ايش بيه اذا كان ولدك يوفى مال الجدين تقعد صرعت ليدي؟ ما تعلم حتى صنعه، لا شواشي لا لا لا سايغ لا حرايري. قال له لا ما علمته حتى صنعه، اما مو ناوي مش نخلي له رزق بتاعي بعد ما نموت. قال له شكون يعرف عليه ما يتعداش مليح ويوفى ماله، هك الوقت نقعد قايم بيه انا هو مرته وزيد اولاده. قال له عاد ما يجيش اذا كان نسبقوا الفلس والهموم والجوامد، كل حتى حد ما يعرس وكل حد يخلي بنته في داره، هذا مش معقول. قالوا تعرفش كيفاش باش نعطيه بنتي؟ يلزم تعطيه رزق كل رزقي الكل. عليه مو كيف الناس، هاو نعمل له صارمية ونحل له حانوت ونشيل له دار ونزهزها وربي وجهه خير هو ومرته. قالوا لا، رزقك الكل اكتبه له. قعد هك الشاي بيخمم، ومنها قال تياناش خاسر عندي ولا عند ولدي يا اخي، مش كيف كيف. ولا بعد بنام عيني مانيش باش نخلي له الرزق كله. اي ولدي ما نكفخوش. ومشى كتب الرزق لكل الولد، ما خلى لنفسه حتى قنشارة، واللي اعطاه رزقه في حياته طلب الله ولا غاثه. اي تكتب صداق عرس الولد. لكن العروسة ما قلنا بنت كابر، وهذاك براني راجلها ما تحسبوش حاسبة نفسها عاملة عليه مزية كيف ارضات وخذاته، تحكم فيه وهو كلمة ما يتكلمهاش قدامها عاطل الذلكر. محموها هذاك اقل من تفشى عندها، وبدات تتقلق منه، بدات تتضايق منه. كان يفطر ويتعشى معاهم على الفرد طاولة، قالت مسخ وياكل ويذري، وهاك المنظر متاعه كيف بدا ياكل ويقطع عليها الشاهية، ولا يحطوا له وحده. وبداوا ينقلوا فيه من بيت البيت، حتى رصات له في بيته بحذا الكوري. الولد صياد وعنده حصان مهم حطه في الرواء، ولا والخدام يهبطوا الفطور الشايب وعشاه لهاك البيت اللي بحذا الرواء. هو لسن على صنيع قاعد هميك النهار الكل، والحصان يخزر له قدامه. والبيت اللي حطوه فيها قلنا حصيرة في القاع أكو. الحصان عايش خير منه. في الليل السايس يبدأ مغطيه بزاورة، وتقدام هاك الزاورة تجي زاورة جديدة. العروسة طلع عليها شهر صحيح، جابت وليد. أيا كبر هاك الولد، وصل كما نقولوا 10 ولا 12 سنة، وكل عام الكنة تزيد تكره الشايب حتى ما عادش تطيق وجهه بالكل. موش في الدار ما عادش يدخل لها هو، اما حتى في الرواء ما تحبش اذا كان يجيوا ناس ويتفرجوا في الدار وفي الرواء وفي الحصان وينجدوا شكون هذا الشايب هذا، تقول له ماذاك حمويه. نهار قالت راجلها بوك ما عادش حاجتي بيه. قال لك فاش نعمل له؟ قالت له طردوا. قال الله يبارك. الراجل ما قلنا طيحها ويبوس ساخها قبل يدها. مشى البوه قال له الله غالب يا بابا، ما عادش تلزمني هوني في الدار. كيفاش؟ قال له برا لبسك. انا نمشي على لبسي، انا ابوك، انا مولى هاك الرزق الكل. قال له الله غالب. هي قال له تدي كيفاش مش نعيش؟ قال له يا بابا البلاد اللي بلاد كيف هذه فيها قداش من 100,000 روح والكلهم عايشين، ما ثم الا انت ما تجبش تعيشه. قال له مليح، اعطيني بعض حاجه باش ندبر راسي. قال له ما نجمش، وهو كل شيء في يد المراه ما ينجمش يتصرف حتى في 100 فرنك. قال له خليني نبات حتى في الصباط اللي قدام الدار. قال له مليح على كيفك. إلاك قال له ما يلزمني فرش، تو انا مش نعود نبات في الشارع وفيها الشتاء والبرد، اعطيني حتى فراشيه. قال له منين نجم نخرج لك انا فراشيه من الدار؟ هي ترضى؟ قال له مليح، هاك شريت البارح زاوره للحصان، اعطيني الزاوره قديمه. قال له هاك يمكن. وعيت الولد قلنا عمره 10 ولا 12 سنة، قالوا برا الكور يجبد هاك الزاوره القديمه نتاع الحصان واعطيها لعزيزك. تخلوا لد الرواء والشايب في جرته، جبد الزاوره ومنها قالوا استنى، وتخلي يجي للدار، خرج في يده سكينة، اطواهك الزاورة هذيك من نصف وقص على 2 ومدلو شطر. شنو قال؟ علاش قص فيها؟ قال وك عجايب صار مش بوك قال لك اعطيه كل؟ قال لا انا اعطيك نشطر. قال يبدا الولد طلع اشو من بوه. امشى يجي الولد وقالوا انت اعطيتني الزاورة كلها وولدك قصها واعطاني منها شطر. قال عجايب. عيت الولد علاش قالوا تقص فيها؟ واش طلخ بتاع بيه؟ قالوا هذاك يا بابا مو خليتهوك لك انت. لي انا؟ هي قالوا نهار اللي تشيب كيف ونطردك. شنو اطردني؟ عجيب صار هي النزله هكا. وترماه في القاعه يبوس في ساقين بوه ويبكي، ويا بابا سامحني وتخلي يجري للدار البيت البريمة المم، وقال هذه بيت بابا واللي ما يعجبوش حنا كلباب.